ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا، ما ظلمش نفسه بالدخول لأنها جنته، نعم الله عليه خلاص يدخل، إنما ظلم النفس بإيه؟ بما يقوله بعد، والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده، فخطر بباله كل الكلام وبعدين قاله، يبقى ظلم النفس ساعة ما خطر بباله إيه؟ الاستعلاء بالغنى. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه، هذا حاجة واسعة وحاجة كويسة وحاجة ميتها فيها وحاجة الصرخة وليها وحاجة مش عارف، ما أظن أن تبيد أن تهلك يعني، وما أظن الساعة قائمة، ده نقلها نقلة على الثالث. ايه الحكاية خلاص انت شغلانة دي، ما أظن أن تبيد يمكن يعني لكم، إنما ما الساعة برضو أم إيه ال ال ال ال ال الأوامر الوجدانية راحت غزاه شوية، أم قالوا على كل حال قامت الساعة برضو ربنا هيديني زي كده برضو عمل يعني. وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة يعني القيامة قائمة، شك عمل البعث بقى، وعلى فرض أنني رددت إلى ربي، طب ما عرفت ان ليك ربي يا ابن الايه، رددت الى مين؟ اهدي بقى ساعه ما اقول ايه، ان كنت كذوب في الكفر حتى ابقى خليك ذكور، ما تقولش كده، لان معنى ربي دي انت امنت بان ليك ربي، يبقى الكلام اللي انت قلته ده مش مناسب للكلام اللي انت قلته. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، مرجعا يعني هلاقي برضو احسن منه، قال يعني ربنا عينه وإلهي.